تقول السائلة: أنا امرأة توفي عني زوجي منذ عدة أيام وأنا في العدة، ولكن بعض الناس يقول لي ألا أخرج من غرفتي ولا أنزع العباءة عن شعري ولا ألبس إلا الملابس السوداء إلى غير ذلك، فماذا علي أفادكم الله؟ المحادة عليها مراعاة خمسة أمور. الأمر الأول بقاها في البيت الإيمان زوجي وساكنة فيه، تبقى فيه إلا إذا كان هناك حاجة، تخرج المستشفى، للمحكمة، للسوق لحاجة لها لا بأس. الأمر الثاني ملابس عادية لا تلبس زينة ولا تلبس أحمر وأصفر وأخضر وأسود لا بأس، لكن يكون هو جميل. الثالث تجنب الأطياز في بدنها والحنة. الرابع الحلي، تجنب الحلي، لا ذهب ولا فضة ولا أسبرة ولا قلائد ولا. الخامس عدم التكحل، أما كونها تمشي في بيتها بدون عباءة أو بدون حذاء لا بأس، أو تكشف رأسها في غرفتها، أو تروش كل يوم متى شاءت، أو تكشف رأسها متى شاءت، هذا لا حرج فيه. الحمد لله تمشي في البيت، تعمل أعمالها، تطبخ، تحيط، تغسل رأسها، تروش متى شاءت، كل هذا لا بأس فيه الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.